وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في المدينة رجل كان يختلف إلى مجلس مالك ابن أنس رضي الله عنه، اختلف يعني يحضر دروس مالك. فلما بلغه أن جعفر الصادق سلالة بيت النبوة وصل إلى المدينة المنورة فارا بجلده وبنفسه من اضطهاد العباسيين، وهكذا صنع كثر من بيت النبوة فرارا من الاضطهاد، هرع الناس إلى جعفر الصادق الذي كان من تلاميذه أبو حنيفة النعمان رضوان الله عليهم جميعا ورحمة الله عليهم، اللهم اجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك المقتدر يا رب العالمين. الرجل هذا أراد أن يتعلم على يد جعفر الصادق، اسمه عنوان، هذا اسم الرجل، فذهب إليه كي يعلمه. قال له: أين تحضر؟ قال: أنا أختلف إلى مجلس مالك. قال: ابق مع مالك، فأنا رجل مطلوب، يعني أنا رجل الدولة يعني تنظر إلي نظرة المستراب منه، فلا داعي لأن تحضر عندي، يعني واظب على درس مالك. رجع الرجل حزينا وقال: والله لولا أن هذا سلالة بيت النبوة ما رأى في وجهي خيرا وإلا ما طردني. يعني الرجل أرجع المسألة إلى أنه كثير الذنوب. قال: فشعرت بضيق صدر واحتجبت عن درس مالك، وما كنت أخرج من بيتي إلا لصلاة الجماعة، لكن في مرة همتي علت أن أطرق باب جعفر الصادق مرة أخرى، فانتعلت ولبست ثوبي وذهبت، فقلت لخادمه: أين الشريف؟ قال: في مصلاه. فدخلت عليه وجلست، فالتفت إلي ثم قال: أبو من؟ هذا تودد صاحب البيت بالضيف. قلت: أبو عبد الله. فتبسم وقال: ثبت الله لك كنيتك. أبو عبد الله أنت يعني والد لعبد من عباد الله، ووفقك رب العباد فيما تريد. كم عمرك؟ جعفر الصادق لاحظ كبر عمر التلميذ. المفاجأة هنا: 94 عاما. 94 سنة رايح عشان يتعلم، واحنا عندنا العيد 15 سنة عامل انه يعني خد 7 مواد كلهم غلط في غلط، هو وامه يعني عامل انه حاول علم من جنبات. المهم: مرحبا يا ابا عبد الله، ماذا تريد؟ قال: اريد ان اتعلم. قال: يا ابا عبد الله، العلم ليس بالتعلم، العلم نور يقذفه الله في قلب من يحب من عباده، لكن عليك إن أردت العلم أن تتحقق من حقيقة العبودية. قال: كيف يا إمام؟ كيف أتحقق من حقيقة العبودية؟ قال: ألا يرى الإنسان فيما خوله رب العباد من نعمة أنه يملك هذا الأمر. يعني لما رب العباد يعطي الإنسان نعمة مال مثلا، لا يقتنع الإنسان أن هذا المال ماله، أنه ملك له. ثم قال له: ان يسقط التدبير مع المدبر سبحانه، لا يدبر مع تدبير الله، ثم ان يشتغل بما امره الله وينتهي عما نهاه. فان احس او ايقن ان الذي خوله رب العباد ليس ملكا له، هان عليه الانفاق فيما امره رب العباد، لان المال ليس مالي وانما انا مستأمن ومستخلف فيه، فبالتالي اخرج الزكاة والصدقات والاشياء هذه دون حساسية نفسية ان المال مالي او امن على من انفقت عليه. واذا اسقط العبد تدبيره مع المدبر سبحانه وتعالى هانت عليه مصائب الدنيا، لان كل مصيبة تحدث يعلم ان الذي دبرها وانها بعين المدبر عز وجل سبحان الله. واذا اشتغل الانسان بما امره رب العباد سبحانه وتعالى ونهاه، عندئذ يعني لن يشغل نفسه بالدنيا وما فيها. فان تحقق للعبد يا ابا عبد الله هذه الامور الثلاثة، اذا تحقق للعبد هذه الامور الثلاثة لم ينشغل العبد ولم يهمه لا الدنيا ولا ابليس ولا الخلق، وهذه المتاعب كلها التي يعني نراعيها، الدنيا ابليس الخلق، لانك مع الله عز وجل. قال له اوصني ابو عبد الله، هذا التلميذ الذي في العقد العاشر يريد ان يتعلم ويريد ان يستوصي ويريد وصية، قال اوصني. قال اوصيك بامور تسعة. الله يرضى عليكم، يعني الرجل ابو 94 سنة جاي يحفظ، ويخليكم انتم ما شاء الله يعني لحظات من من من من, من تركيز يعني. قال انا اوصيك بامور تسعة، ثلاثة في رياضة النفس، وثلاثة في الحلم، وثلاثة في العلم. انا لا استطيع ان اقول مثل هذه الخطب في اي مكان في العالم الا لكم، اني تعودت عليكم وانتم صفوة المجتمع العربي والاسلامي من الثقافة والعلم والدراية. ثلاثة في رياضة النفس، وثلاثة في الحلم، وثلاثة في العلم. الحلم يعني خلق الحلم، مش الرؤية يعني التاني اسم الحلم، الحلم. فأما الثلاثة التي في رياضة النفس، يا أبا عبد الله لا تأكل ما لا تشتهي، فإن هذا يورث الحماقة والبله. لا تأكل ما لا تشتهي، ولا تأكل إلا أن تجوع، وإذا أكلت فكل حلالا وسم الله. هذه ثلاثة في رياضة النفس. أما التي في الحلم، فإن جاءك من يقول إن قلت كلمة سمعت مني عشرة، فقل له والله لو قلت لي عشرة ما سمعت مني كلمة. وإن جاءك من يسبك فقل له إن كنت صادقا أدعو الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا أدعو الله أن يغفر لك. سبحان الله العظيم، لا يعني بهذا المنطق. الأمر الثالث، من دعاك إلى الخنا يعني أن يعني يفسقك أو يبدعك أو يشتمك أو يتعدى عليك أو يسيء إليك، فادعه أو أدعو له بالنصيحة والدعاء. أما الثلاثة التي في العلم يطول الوضع لكي لا أطيل عليكم، أتوقف عند هذا، نقبل هذا تفصيلا بعد الصلاة إن شاء الله. أحبتي في الله، لاحظ هذه الوصية التي تكتب بماء الذهب. أولا، التلميذ في 94، هذا أمر، هذا يقطع علينا هذا التكاسل في رغبتنا في العلم. يعني سبحان الله العظيم، الرجل في 94 يبكي في بيته ويحدث له حالة اكتئاب عندما رفضه جعفر الصادق لأول مرة، ويعني لا داعي لأن نهبط ونرى من نحن. 94 عاما ويريد أن يتعلم. ما كنيتك؟ أبو عبد الله، هذا كنيته، اسمه أبو عبد الله. نحن نسمي الولد عبد الله، يقول له أبو من؟ يقول أبو عبد الله. لا حول ولا قوة. وانت اسمك ايه يا ابن؟ اسمي عبد الله. طب اتكل على الله، لا إله إلا الله. هل هذا حتى اسم الله الأعظم لأن نغيره؟ اسم الله الأعظم الله. يا أخي جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومررت بعبد الله، حتى الأسماء اسم رب العباد عز وجل غيرناه في لهجاتنا يا جماعة. يعني إذا سمينا اسما فلنقل يعني ننطقه كما هو، أبو عبد الله هذا يعني امحوا من أسركم وعائلاتكم هذه اللهجات التي حتى تضر، يعني لا تنطق نطقا صحيحا اسم الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الاسم الله الأعظم الله، يعني انطقه صحيحا. أنا اسمي أبو عبد الله، أبو عبد الله اسمي عبد الله، هكذا سبحان الله العظيم. أبو عبد الله هذا يذهب إلى جعفر الصادق يقول له في أول مفاجأة أن العلم ليس بالتعلم، إنما هو نور يقذفه الله. من أين جاء سلالة بيت النبوة بهذا الكلام؟ أن الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني العلم بالتطبيق ليس العلم بكثرة الرواية، لا، العلم بالتطبيق، العلم أن تتعلم العلم لا لتماري به الناس ولا تجادل به العلماء، وإنما تتعلم العلم سبحان الله يعني لتعمل به سبحانه. فمن عمل، احفظوا هذه، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، علم ما لم يعلم. ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما يعلم. هذه قواعد يجب أن توضح سبحان الله. يا أبا عبد الله العلم ليس بالتعلم، اسأل الله أن يعلمك واستفهم الله يفهمك، هكذا قال له. ثم قال يجب أن تعرف حقيقة العبودية. قال له ما حقيقة العبودية؟ كيف أنا أكون عبد حقيقي؟ أن تشعر أن المال الذي عندك، النعمة التي عندك، الجاه الذي عندك، الشيء الخير اللي أعطاه لك رب العباد ليس ملكا لك، ليس ملكا لك، وإنما هو سبحان الله العظيم ملك لله رب العالمين. فعندئذ يهون عليك الإنفاق في سبيل الله، لأن المال أنت مستخلف، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويعني يعني من ينفق ينفق عليه، ملكان تحت العرش يناديان كل يوم، يقول أولهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. تخيل ملك يدعو عليك، والعياذ بالله. نسأل الله أن نكون من الذين تدعو لهم الملائكة ولا تدعو عليه، أمين يا رب العالمين. الأمر الثاني بعد أن أعلمه أن هذا الأمر، قال له لا تدبر مع الله المدبر، أسقط التدبير من نفسك. نعم تأخذ الأسباب وخطط ونظم، لكن خلي قلبك في الله عز وجل، لا تشغل بالك بالغد، لا تشغل بالك بما يحدث في صلاة العصر اليوم، الله أعلم سوف تأتي علينا صلاة العصر أم لا، أبدا. إنما أسقط التدبير من نفسك، لأن المدبر هو الله. اختار ألا تختار ودبر ألا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا أسقطت تدبير نفسك مع المدبر عز وجل هانت عليك المصائب، لأنك تعلم أنه كل بعين الله سبحانه وتعالى. وطالما أن الإنسان بعين الله يجب أن يصبر على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى. هذه هي المنطق الثاني أو النقطة الثانية. الركيزة الثالثة في حقيقة العبودية، اشغل نفسك بما أمرت وما نهيت. الناس شغل نفسها بما أمر الآخر وبما انتهى الآخر، وذلك يشير على الآخرين بالخطأ ولا يشير إلى نفسه بأي نوع من الخطأ. ولا تزكوا أنفسكم فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء. سبحان الله، الله هو الذي يزكي من يشاء. يا أبا حنيفة هذا الكتاب الذي كتبت في الفقه هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه. سبحان الله العظيم. فقال له إن تحققت من هذه الثلاثة حقيقة العبودية، ما الذي يحدث؟ أنفقت. الأمر الثاني لم يعني المصائب لا تهزك، لأن المدبر هو رب العباد عز وجل. يعني شغل مش يعني الاهتمام الأساسي عندك بما أمر رب العباد وبما نهى عنه، خلاص. يبقى إذن الأمور إذا استقرت هكذا استقام الإنسان على طريق الله. فقال له أريد النصيحة. نهاية المقطع الأول قال له يا أبا عبد الله إن صنعت هذا، أنت الثلاث أمور الكبيرة دي وضعت أول خطوة من خطوات تقوى الله. أول خطوة، يعني أول خطوة لتقوى الله، هذه يا أبا عبد الله أول علامات التقى أن تتصف بهذه الصفات. أول علامة لسه ما دخل دار التقوى بعد. قال له انصحني. قال تسعة، ثلاثة في رياضة النفس، لا تأكل إلا ما تشتهي. هذا أمر، لأن هذا إن أكلت ما لا تشتهي يورث الحماقة والبلاء. الأمر الثاني الأكل، لا تأكل إلا أن تجوع، لأن ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. الأمر الثالث إن أكلت فكن حلالا وسم الله. أما الثلاثة التي في الحلم، يعني في الإنسان الحليم، وقلت لكم من قبل إن لفظة الحليم وردت في القرآن 12 مرة، ثمانية إنما وصف بها سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وسيدنا إبراهيم وصف بها مرتان أو مرتين، يعني إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وصف بها جدنا وجد العرب والمسلمين إسماعيل وبشرناه بغلام حليم، واستهزأ قوم شعيب بشعيب قالوا لإنك أنت الحليم الرشيد، أنت فينا حليم، كيف تقول أن الله واحد وأنه لا شريك له، من باب السخرية والاستهزاء. هكذا وردت كلمة الحليم. فالحلم قال له إن جاءك من يقول إن سمعت منك كلمة، سمعت أنت مني عشر، يعني قلت لي كلمة واحدة أنا سبحان الله أعطيك عشر كلمات في السوق، فقل له لو سمعت منك عشرة ما سمعت مني واحدة. وأنا يعني أعظ كل أبنائنا وبناتنا، بالذات الذين لم تستمر حياتهم الزوجية بطلاق أو بخلع أو بانفصال أو غيره، سبحان الله يعيش طوال حياته يغتاب مطلقته وأهلها، وهي تعيش طوال حياتها تغتاب مطلقها وأهله، فسبحان الله خسروا الحياة الزوجية وهدموا البيت ودمروا الأولاد ودمروا حسناتهم طوال الحياة، تظن أنها آسية امرأة فرعون المظلومة، وهو يظن أنه كان متزوج أم جميل حملة الحطب، فيظل الطرفان سبحانه في غيبة ونميمة. إن سمعت مني عشرة، إن سمعت مني كلمة رددت عليك عشرة، قال قل له إن سمعت منك عشرة ما سمعت مني كلمة. هذا هو سبحان الله علي زين العابدين، علي زين العابدين ابن الحسين كان يطوف، وهشام بن عبد الملك فوجئ بغيرة شديدة أن الناس وسعت لعلي زين العابدين ولم توسع لأمير المؤمنين، والقصة مشهورة مع الفرزدق، من هذا؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والحل يعرفه والبيت والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم بجده أنبياء الله قد ختموا. المهم واحد من الطائفين شعر بحسد وغيرة نحو سلالة بيت النبوة ولا يعرف من هذا، الناس وسعت له حتى التزم الحجر وقبل ولم يتزاحم الناس حتى انتهى، ثم عاد وقف يصلي في مقام إبراهيم. فاقترب منه رجل حسود، قال له لعلي زين العابدين أنت فاسق داخل الكعبة، قال له جزاك الله خيرا، وفاجر، قال له بارك الله فيك، ومنافق، قال له أكرمك الله. فغادر علي زين العابدين المكان ليسعى بين الصفا والمروة، فتبعه الرجل، تبعه، قال أما ترد؟ فتبسم قال هداني الله وإياك. قال الرجل وهو لا يعرفه أشهد أن هذا ابن رسول الله، يعني مما عرفه من هويته من بصمة عينه أو قدمه أو إصبعه، أبدا، إنما عرفه من بصمة سلوكه، البصمة السلوكية. نحن نتكلم عن نظريات كالفلسفة للأسف ولا ننزلها يعني منزلة الواقع. إن سمعت مني، إن سمعت منك كلمة قلت لك عشرة، فقل له إن سمعت منك عشرا ما قلت لك كلمة. والأمر الثاني إن جاءك من يسبك أو يشتمك، سبحان الله، فقل له أحد قولتين، إن كنت صادقا فيما تقول غفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك، سبحان الله العظيم. هذا هو. وإن جاءك من يدعوك أو يدعو عليك بالخنا، يسيء إليك ويقبح ويسيء أدبه، فادع له بالنصيحة والدعاء. يا أبا عبد الله إن فعلت هذا شعرت بعزتك بالله رب العالمين سبحانه يا أبا عبد الله، قم عني فإن وقتي ضنين. خلاص خلصت الجلسة وخلصت الدرس انتهى، وسبحان الله فأنا رجل ضنين بوقتي، والسلام على من اتبع الهدى. أحبتي في الله، لا أريد تعليقا أكثر من هذا، فأنتم أهل الفضل. اللهم اجعلنا ممن يستمعون للقول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ومكلف الأشياء غير طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. بعض المسلمين يعيشون في آمال كاذبة، ويظنون أن الآخر يستطيع أن ينقذهم، مع أن الذي ينقذهم هو الله رب العالمين. لا أحد إلا وقلبه يعتصر دما وحزنا وألما لما يحدث لإخواننا في حلب، كان الله معهم وأنزل السكينة في قلوبهم وقواهم رب العباد وأنقذهم الذي يقول للشيء كن فيكون. حبتي في الله، منذ سنة 1789 يوم أن تولى جورج واشنطن رئاسة كأول رئيس أمريكي، تتابع بعده إلى 2016 44 رئيسا، كلهم بروتستانت. الكاثوليك الوحيد الذي جاء لرئاسة أمريكا كان جون كينيدي، وقتله البروتستانت في 1963 ميلادية. ثم لما أراد أخوه روبرت كينيدي للترشح قتل، ولما شب ابنه عن الطوق اغتيل، والذي اغتاله أيضا البروتستانت. هؤلاء القوم لما وطئت أقدامهم أمريكا وأرادوا يعني تأسيسها، قتلوا 122 مليون هندي أحمر من سكان القارة الأصليين، وتقول بعض الكتب 149 مليون، سبحان الله. ولما ذهبوا إلى هناك كانوا يقولون تدميرهم أسهل من تنصيرهم، فإنهم شعب متخلف لا داعي لتنصيره، فقتلهم أهون. قضوا على حضارة المايا وحضارة الأزتة، وانتهت الحضارات هناك بقتلهم هذا العدد الضخم. استبدل الأمريكيون الهنود الحمر أو العبيد الحمر بالعبيد السود، وجاءوا من أفريقيا بالملايين. وقرأت تقريرا لليونسكو سنة 1974 يقول إن أفريقيا فقدت 210 مليون أفريقي لتعمير أمريكا. سبحان 210 مليون، سبحان الله. وكان العبد الأفريقي وهو يعمل عند سيده في مزارعه أو في أبار بترول أو غير ذلك، كان إذا كبر في السن ولا يستطيع أن يؤدي لسيده، كان سيده يقوم هم اخترعوا القتل الرحيم برصاصة، وكان الأمريكي يحزن على ثمن الرصاصة التي سبحان الله قتل العبد بها بعد أن خدمه ردحا من الزمن. بالله عليكم، في القرن العشرين عدد القتلى اللي على وجه الأرض 102 مليون قتيل خلال القرن، 2 مليون بأيدي مسلمين، ومئة مليون بأيدي هؤلاء ومن عاونهم من الغرب المتحضر. هل تنتظرون رحمة عند هؤلاء؟ يعني هل ينتظر الإنسان رحمة من هؤلاء؟ تنتظر أنت أمم متحدة أو غير ذلك؟ ولذلك أنا فرحت عندما وجدت الإخوة ينصحون بخطبة عن التواضع. شيء جميل أن نتكلم عن التواضع. أنا أرى كي يكون الكلام عمليا في التواضع، أن منظمة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية طالما أنها ما قدمت للعرب وللمسلمين شيئا، أولا أن يحال موظفوها للتقاعد، وميزانيات هاتين المنظمتين الكبيرتين تذهب لإخواننا النازحين واللاجئين واليتامى والذين على الحدود، وتستغل المقرات هذه في مكان أماكنها لإسكان المشردين والذين اضطرتهم الظروف، ولا داعي لأن يأكل هؤلاء سحتا وحراما. الموظفين اللي بيأكلوا سحت وحرام ولا يقدموا شيئا لا داعي، إذن هذا من باب التواضع. إذا أردنا أن تأكل هذا هو التواضع. أنا أرى أن التواضع أن الموظف الذي يأخذ مالا حراما ومالا لا يقدم له شيئا أو لا يقدم للشعوب الإسلامية شيء أن توضع في أجواف جائعة. فإن ابن عبد العزيز الخامس الخلفاء الراشدين سيدنا عمر لما جيء له بمرسوم لكسوة الكعبة فقال ما هذا؟ قالوا كسوة الكعبة يا أمير المؤمنين. قال لا، قال ضعوا هذا المال في أجواف جائعة خير لكم من أن تكسوا الكعبة. الكعبة كلها بهاء وجمال وعظمة، لا داعي لكسوتها. أما كسوة العرايا وإطعام الجائعين وتأمين الخائفين هكذا يكون. فهذا أمر. الأمر الثاني أن حزن المسلمين يعني شديد، نعم بلى، لكن لابد من الدراسة. يعني نحن أشرف أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالتالي صحابة رسول الله التراب الذي كان تدوسه نعالهم أشرف منا جميعا. هؤلاء الصحابة لما في غزوة أحد حدثت الانكسار والهزيمة قال لهم رب العباد أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ولما نزلت الآيات وابن مسعود يقول لما نزلت الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال والله ما كنا نظن أن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا إلا لما نزلت الآية. إذا لما أراد الدنيا حتى لما أعجبتهم كثرتهم سبحان الله في حنين لم تغن عنهم من الله شيئا. إذا يجب أن ندرس دراسة مستفيضة ما الذي يحدث للأمة. هذا أمر. الأمر الثاني يبدأ كل واحد منا ألا يكون ثغرة يدخل منها الشيطان إلى مجتمعاتنا، وليطبع ولاة الأمر مع شعوبهم المعاملة والخير والبركة، لأننا لحمة واحدة ونحن في مركب واحدة وسفينة واحدة. إن نجونا نجونا جميعا وإن هلكنا والعياذ بالله. نسأل الله ألا يكون هلاكنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم امن اخواننا في حلب الشهباء يا رب العالمين، وفي كل بقاع الارض يا رب العالمين. يا قوي يا قادر يا قهار يا جبار يا ارحم الراحمين، ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم امن خوفهم، اللهم اطعم جوعهم، اللهم سكن خوفهم يا ارحم الراحمين، اجعلهم اعزه في بلادهم يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، هذا الكلام الذي قاله جعفر الصادق لأبي عبد الله الذي يسمى عنوان، من سنوات طويلة دخلت في أضابير التاريخ أبحث عن عنوان هذا، يعني من هو، ما اسمه، أين كان رجل في هذا العمر وما زال يشعر بلذة التعلم، شيء يعني يفوق الوصف. لكن لم أحظى بالشيء الذي كنت أريده إلا معلومات بسيطة عنه، أساس أنه ليس من أهل العلم، وإنما هذا رجل متواضع تواضعا ما ورد على يعني على إنسان. المهم، الأغرب من الخيال في هذه الوصية أن الإنسان لو سمع كلام العلماء من بداية الأمور ولم يتفلسف عليهم ولم يلف ولم يدور وإنما دخل عليهم بالأسئلة للتعلم، والله كان خير وبركة. ده فيه ناس سبحان الله حصلوا على يعني إجازات علمية متنوعة ولا يهتمون إلا ربما بتخصصهم، وربما هو ضحل الثقافة لا يعرف شيئا عن تاريخه ولا تاريخ بلاده ولا تاريخ أمته، ولا العرب قبل الإسلام ولا العرب بعد الإسلام، ولا في علوم القرآن شيئا، ولا يعرف سبحان الله في قضايا الحلال والحرام، إنما الحلال ما يراه هو حلالا وما حل في يده، والحرام للأسف الشديد وما يراه هو حرام، ولكن يريد أن يعني يلف ويدور كما لف بنو العمومة بنو إسرائيل يعني على الأسئلة وعلى الفتاوى حتى يأخذوا آراء محددة وأفكارا أو إجابات معلمة. لكن يعني أبو عبد الله يأتي جعفر الصادق ليكون سبحان الله العظيم كما كان الحسن البصري من قبل. الحسن البصري لما زار جعفر الصادق البصرة دخل عليه وقال عظني. جعفر الصادق كان عبارة عن يعني وعاء ملئ علما، وكان صواما قواما تقيا، النور يظهر في وجهه. فماذا قال للحسن البصري؟ اسمع الوصية بالله عليك. قال يا حسن أطع من أحسن إليك، وإن لم تطعه فلا تعص له أمرا، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره. فإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه وسكنت داره فأعد له جوابا وليكن صوابا. سبحان الله. يعني يا حسن أطع من أحسن إليك. طيب لم يستطع الطاعة، إن لم تطع لا تعصي له أمر. أنت لا تصلي ولا تصوم لا تعصي له أمر، تروح تكمل يعني الصفحات. فإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه. الأب في البيت لو مر في الثانية في الثالثة أمر ولده أمرا وأمرين وثلاثة لم يأتمر، يقول خلاص اتكل على الله فارقني أب، فلا تأكل من رزقه. فإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن في داره. أسكن في دار وأنا يعني أعصي صاحب الدار؟ فإن صنعت كل هذا يعني لا طاعة وإنما معصية وأكلت الرزق وسكنت في الدار فأعد له جوابا وليكن صوابا. ولذلك الثلاثة الأخيرة في الوصية قال له ثلاثة في الإيه في النفس وثلاثة في الايه في الحلم وثلاثة في الايه في العلم. نجي للعلم. قال له ان جهلت شيئا فاسأل العلماء لا تجربة ولا تعنتا وانما استفهاما وتعلما. يعني ما تلفش وتدور على العالم. زمان من اكثر من 30 سنة يا شيخ. نعم. احنا عندنا في المزرعة في الارض الزراعية يعني كده عندنا بقرة ولدت عجلا صغيرا، ربنا يبارك لكم في العجل وفي امه. قال لما وللأسف الام ماتت وهي تلده، نزل العجل حي. طيب فكان عندنا بارك الله فيك مولانا كلبة قد ولدت، فرضعنا العجل الصغير من الايه من الكلب، ما بقاش ابن البقرة. ها واخد بالك انت؟ فالان العجل كبر عايزين نذبحه، ينفع؟ اولا صناعة السؤال واضحة، يعني التأليف بتاع ارنست هامنجوي ولا جان جاك روسو ولا جاتا كريستي ولا نجيب متلوف ولا حد من دول سبحان الله واضحة. المهم واحنا لازم نجاوب الناس على انها صادقة، احنا ما ناخدش الناس على على على محمل الشك. قول له يا ابن الحلال ما ينفعش. ليه؟ والله ده مش ابن العجلة، ده مش ابن البقرة، ده ابن عزك الله الكلبة، فيعني لحمه نجس اكيد يا شيخ. والله فيما اعرف انا، لان هو من الواجب من الواجب. والله ان في اليابان في مزارع معينة في ابقار معينة لحمها غالي جدا جدا في المطاعم. ليه؟ لان البقرة تشرب البيرة. السلام. خد بالك انت يعني بقرة تبقى مبسوطة وهي تذبح، وخد بالك انت سعيدة عندها كده يعني رفاهية الايه، سبحان الله العظيم. الناس مش لاقيه مية نظيفة وهي تشرب البيرة. المهم يعني سبحان الله اللي معاه قرش ومحيره ويجيب بيه حمام وطيره زي ما يقول المثل العامي. المهم علينا، فسبحان اللف والضرر. قال له يا ابا عبد الله لا تسأل العلماء تعنتا تعنتا وايه وتجربة، ما تسألش العالم في لف اسأل. لان شوف والله لو صدق المستفتي في سؤاله سبحان الله لفتح الله للمستفتى بالعلم فيقول الجواب الصحيح. لو رزق الصدق في السؤال بوضوح، ولذلك العبادلة الأربعة عايشين في المدينة، فيروح للأول حبر الأمة ترجمان القرآن يا ابن عباس، عبد الله بن عباس عندي سؤال، يقول لي أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر؟ مش عيب، في ناس أعلم مني. عبد الله بن عباس مش يقول لك انا اللي فاهم، عبد الله بن عمر. والله الناس بتقعد في البيوت وتشوف التلفزيون الشيخ يطلع يقول معلومه، الرجل يعني قضى عمره في هذه في هذا العلم. مش مقتنع بالكلام ده، ده كلام تهريج، ويشد في السجاده كلام تهريج. مين المهرج؟ ما تعرفش، مفيش حد يربيه، ها لوش اب لوش جد اي حد محترم في العيله، لكن لا، هو التجرع على اهل العلم، التجرب سبحان الله. فعبد الله بن عباس يقول اتسالني وفي المدينه تعب، مش عيب عليك؟ فيذهب لعبد الله بن عمر يقول يا ابن عمر نعم عندي سؤال، يقول اتسالني وفي المدينه عبد الله بن الزبير؟ يا الله، يروح لابن الزبير عبد الله بن الزبير يقول اتسالني وفي المدينه عبد الله بن عمرو بن العاص؟ مش عيب عليك يا اخي اتق الله. يروح لابن عمرو بن العاص، السائل عشان صادق بيطرق ابواب العلماء. لو واحد من طراز 2016 اللي هم يعني ما بين منخنقة ومنقوذة تتغلبونها حلال وخلاص، يعني سبحان الله انا نقعد نلففون عليه ويقول مش عارف ايه، ما تجاوب يا استاذ. الله يرحم شيخ من شيوخ الازهر، كان ابوه شيخ ازهر وهو كان يعني بتاع ابن نكتة وازهري برضو كده، فماشي في شارع عندنا اسمه شارع فؤاد مشهور شارع 26، يقول له لابس الزي كده الازهري وعليه سمات العلماء، واحد فلاح مسكين يا استاذ يا مولانا يا مولانا، قال له قال له والله خطاب وصلني من ولدي في الجيش اقرأه، انا امي لا اقرأ ولا اكتب. الشيخ فتح اياك يفهم كلمة واحدة، ما فيش انت، قال يا عم خد عامل زي نفش الدجاج، يعني الكلام مش واضح يعني، فمش باين الكلام. قال له ما بس عامل لي استاذ وعامل لي شيخ ولبست لي زي العلماء ولبست حاطط عمامة على راسك؟ قال له خد اقرا انت. اذا كانت العمامة اللي بتقرا اخوتها نزلنا عنها يا سيد، مش ده انا الراس مش عورة، قادر انت اقرا سبحان الله لا اله الا الله. فنسأل الله السلامة في ناس والعياذ بالله الفلسفة اللي سبحان الله. المهم المهم ف يروح لابن عمرو بن العاص يقول لي اتسألني وفي المدينة عبد الله بن عباس؟ يا الله، يدور الرجل واذهب يا ابن عباس انا بصراحة انت يعني رحت اربعة اسمهم العبادلة الاربعة، يقول اما وقد صارت الي، مدام اخواني ربنا يبارك فيهم تنازلوا بتواضع عشان الفتية تكون عندي، ما سؤالك؟ قول سؤالي كذا. ابن عباس يجد الفتية عويصة شوية، يعني احنا بنستسهل الفتاوى، احنا عندنا اسهال فتاوى، اه والله عايزين بتاع علاج لاسهال الفتاوى ده سبحان الله. فابن عباس يقول مر علي غدا بكرة ان شاء الله، يجي له تاني يقول له سؤال اسأل، يقول مر علي غدا. ثلاث اربعة ايام المستفتي كل يوم يعني يضيف كلمة يحذف كلمة يحط حرف جر يحط حرف عطف يعني كده. فيقول ابن عباس أتريد أن أجيبك عن سؤالك في اليوم الأول أم عن سؤالك في اليوم الثاني أم عن سؤالك في اليوم الثالث؟ أتريدون أن تجعلونا جسرا إلى جهنم نسقط نحن في قعر جهنم وتدخلون أنتم الجنة؟ عيب عليكم برضو، ده إكرام العلماء، ها يقول يلا يا شيخ يلا يلا حط قف رقبه عالم واطلع سالم. قال له ازاي يعني؟ ازاي يا رجل اتقي الله؟ سبحان الله. وان افتاك الناس وافتوك وافتوك بس في نقطه. يقول بس خلاص انت جيت على مربط الفرس التنزيه، استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. انا استفت قلبك. يقول له لا حبيبي، الرسول كان يقول هذا لصحابي من الصحابه قلبه سليم. لما يوصل قلبك لقلب الصحابي ده ها يبقى ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك. لما اول ما يصل قلبك لقلب هذا الصحابي استفت قلبك. يبقى احنا نسيب اهل العلم. المهم اول شيء قال له اذا سالت ها اذا جهلت شيئا فاسال العلماء، لا تسالهم تعنتا ولا تجربه، اسال سؤال ثم اهرب من الفتوى كما تهرب من الاسد. اجراكم على يوصي ابو عبد الله لان 94 سنه يعني حتى الرجل لا اله يعني اهرب من الفتوى زي ما بتهرب من الايه من الاسد. ولا تجعل عنقك جسرا تسقط انت به في قعر جهنم. نفس كلام ابن عباس، اوعى خلي بالك من الفتية لان اجراكم على الفتية اجراكم على النار. الله يرضى عليك. يعني لا داعي ولا داعي لكلمات الحلال والحرام التي تقال في البيوت بسهولة، حتى صارت كلمة الحرام بسيطة. الحرام تضرب اخوك، حرام تاخذ منه اللعبة، حرام يا عم الحرام دي كلمة خطيرة. شوف الامام مالك على جلالة قدره لم اقرأ له كلمة حرام. كان يقول ايه؟ انا لا اميل اليه، يفعله الفساق في بلدنا، انا لا استسيغ هذا، لا احب هذا، لا يميل قلبي الى هذا. سبحان الله العظيم. لا ايه يقول الا تحريم الا بنص، لا تحريم الا لازم يكون فيه نص واضح وبناء عليه يروح الحل، لان الامور كلها على الحل والاباحه ما لم ياتي نص يحرم. ولكن احنا سبحان الله لا تاريخ علماء ولا سبحان الله العظيم نحن ننسى سبحان الله العظيم. يعني اضرب لك مثال، انت تنتظر حل لمشكلتك في سوريا ولا في حلب ولا في سبحان الله. الرجل يا مؤمن في 14 مايو 1948 خرج على العالم الرئيس ترومان الرئيس الامريكي ليعلن تأييده لإقامة الكيان الصهيوني بعد 11 دقيقة من الإعلان. 11 دقيقة مش ساعة ساعتين، يعني الموضوع ايه مطبوخ سلفا. القرار أعلن بالله عليك، تنتظر من هذا او من هؤلاء اذا كان بأسهم بينهم شديد كيف تنتظر؟ يا اخي والله ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك. لما ارسل المجرم فرديناندو وإيزابيلا إلى أحد أمراء الأندلس قالوا تعالى أخوك كان عمل فيك كذا وكذا، وتعالى عند ابن عمك، تعالى بس أنت عندنا وإحنا نعزك ونكرمك ونضعك على رأسنا من فوق ونعطيك القصر. و قال والله أرسل له رسالة، لأن أرعى الإبل عند ابن عمي خير من أن أرعى الخنازير عندك. أرعى الخنازير عند ابن عمي، ابن عمي مهما كان مهما يكون يا أخي المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله سبحان الله العظيم. فبالقضية دي يجب أن نفهم القضايا ويجب أن نوجه أنفسنا إلى أخطاء قد صنعناها كثيرة. في دولة شبه مدمرة قيل لي بعض من نسائها بيبيعوا أثاث البيت ويرحلوا إلى بلد قريب منهم مشهورة بعمليات التجميل عشان تعمل شد في الوجه. طب يا اخي احنا في وقت حرب وقت ذل وقت مهانة وقت سبحان الله الاسر ضعف، هل هذه يعني سبحان الله العظيم؟ الله يرضى عن عمر لما المجاعة حصلت عام الرمادة، الارض 9 اشهر ما فيش ولا قطرة مطر، كان الصحابة يذبحون الشاه فيعافوها لقبحها، اللحم بتاعها جاف لدرجة ان لا يطبخ سبحان الله. فكان عمر 9 اشهر متواصلة يأكل الزيت والخبز فقط الزيت. فلما كان بطنه تعمل مشكلة وعزكم الله سال وتعمل صوت واثناء الخطبة يقول للولد ايه وخادمه اكسر عني حره بالغلي، يعني اغليه وبرده عشان باين هو الزيت من غير غلي يبقى ثقيل على معدتي. فكان البطن تعمل ايه صوت في اللغة العربية تقرقر، فكان يضرب عليها ويقول قرقري ما تقرقرين، والله لن تذوق اللحم حتى يشبع أبناء المسلمين. وأرسل لعمرو بن العاص في مصر رسالة من ثلاث كلمات: يا عمرو بن العاص، هلك الضرع وهلك الزرع، فواغوثاه واغوثاه واغوثاه. أرسل عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، سوف يصلك المدد، أوله في المدينة وآخره عندي في الفسطاط. نجدة يا أخي، نجدة. فلما المسلمين يترحموا، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، لما يترحم المسلمين في سيدنا موسى، له واحد من بني إسرائيل حزين وقعد في المعبد حزين، مالك؟ قال أنا كل سنة الأرض بتاعتي تنتج ما يساوي يعني 12 أردبا. الأردب عبارة عن 144 كيلو جرام يعني قمح، وأنا عندي من الأولاد 15، فأنا بخلي أردب لكل شهر. السنة دي طرحت أو جمعنا محصول 10 فقط، 10 أرادب فقط، ما فيش غيرهم. طب وانت حزين ليه؟ قال الشهرين الأخيرين في السنة ناكل منين؟ قال عد وسوف يجعل الله لك سبيلا. كلم الله موسى تكليما، قال يا موسى مر جارك هذا أن يذهب إلى جارته الأرملة بطعام عشاء ليتاماها. فراح الراجل، أمر من سيدنا موسى، أخذ العشاء وراح للأم اليتامى وطرق الباب. يا أما طلق، ما هذا؟ عشاء لأبنائك. قال الحمد لله قد تعشوا وناموا، قال اجعليه للصباح. قالت ومع الرزاق هل نحمل هم الصباح؟ مش عيب؟ وصلت الرسالة ولا ما وصلت؟ لكن لا، ده هو قاعد بيجهز لبنته اللي اتولدت الشهر اللي فات عشان حفلة العرس هتكون في انهي فندق، مش ده هبل؟ وقاعد اعمل يعني على اعصابك. ونسأل الله يا اخوانا، والله نحن الى تعلم اليقين اولى بنا من تعلم العلم. يا ما في من اهل علم في تخصصات مختلفة، انا عايز بس يكون عندك ثقة بالله. قال يا عبد الله، واما ثلاثة في العلم. الاولى اذا جهلت شيئا فاستفهم او استعلم منه من العلماء، لا تعنتا ولا ايه ولا تجربة، خلاص. وبعدين لا لا لا اهرب من الفوت من الفتية كما تهرب من الاسد، سبحان الله. ده الايه؟ الامر الثاني. الامر الثالث العلم، يعني عايز يقول له ايه؟ العلم بالعمل، يعني اللي تتعلمه روح ايه اعمل بيه. بس اذا كنت هكذا فانظر الى تواضع المتعلم، وسبحان الله العالم اللي في الاخر خالص قال له خلاص قم عني يا ابا عبد الله، انا خلاص وفيت وكفيت، فانا رجل ضنين بوقتي، خلاص الوقت مش ايه، سبحان الله. فانا اريد ان اقول من اراد ان يتخلق بخلق التواضع فليتعلم من هذه الوصية. هذه الوصية سبحان الله العظيم، يعني والله الذي لا اله الا هو، لي صديق يعيش في في في في في بلد اسكندنافيا سبحان الله، وهو من قرية من افغانستان اصلا، وله 40 سنة في سويسرا. سبحان الله ابوه كان عالما، يقول كان المريدين يجوا من القرى يتعلموا يأخذوا العلم من عند ابي، ويسكنوا عندنا في القرية شهرا، فكانوا يأتوا بالبغال، اول ما يصلوا الى القرية اللي فيها الشيخ ينزل المريدون والتلاميذ من على البغال احتراما لارض يسير عليها الشيخ. ولما يستأجروا بيت يسألوا هو بيت الشيخ فين، يعرفوا اتجاه البيت. عشان ليه ما بيسألوا؟ طب ليه؟ سبحان الله، يقول عشان لا يمدوا اقدامهم بالليل تجاه بيت شيخهم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ واحنا عاملين ان احنا حوينا العلم في جنباته. وبعدين اول مرة كنت اتعرف عليه، والله ما شاء الله هو اخ وحبيب وصديق، ما شاء الله ربنا يبارك فيه وفي اسرته، ما شاء الله عليه. اول مرة الاخوة بعته للمطار، فقالوا ده بعت لك واحد من اصل. فالمهم لكنته العربية بسيطة جدا، وافاجئ بيه بقى هو ياخد السيارة وانا جنبه، وانا قاعد كده قلت ايه، او في الطريق احكي له حكاية ان فهمها ولا غيره يبقى خير وبركة. قال يا شيخ سألني في السؤال في التطرس دي مش بالفرنسي والله هو يتكلم الفرنسية والألمانية والإنجليزية ما شاء الله والعربية والأفغانية التطرس أن لما في عدو يتطرس في مدرسة أو مستشفى بالمرضى أو الأطفال ويجعلهم أمامه يحمونه حتى تضطر الدولة إلى القضاء على ده اسمه الإيه التطرس. فبيسألنا عن التطرس فتعجبت فقلت له رأي أبي حنيفة ولكن أبو يوسف اختلف ومحمد بن الحسن الشيباني أنا عسد ده إيه حملت عن نفرد عضلاتي يعني على أساس أن ده تخصصي يعني. قال لكن في مجموعة الفتاوى لابن تيمية في الجزء 27 في طبعة عيسى الباب الحلبي سنة 1939 ذكر الشيخ في صفحة 257 في هذا الجزء أول على اليمين. أنا رحت فكيت الحزام وقعدت قلت بقى مخالفة معنا أنا أسمع العلم ومنين ما أذهب له والله أقسم بالله أتعلم منه علما عجيبا والأدب اللي عنده حاطط في ذهنه أنه لا يعرف شيئا. فكده هذا هو التواضع الحقيقي سبحان الله. يعني الإنسان سبحان الله العظيم يعني يجب أن يعني كما قال عمر تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لمن تتعلمون منه حتى وصل الأمر بالإمام الشافعي يقول والله كنت في مجلس مالك أستحي أن أشرب الماء في مجلسه حياء منه وإذا قلبت الورقة كي أكتب خلفه أقلبها أو أصفحها صفحا رقيقا كي لا أؤذي مسامع مالك. يا الله يعني بهذا المنطق وبهذه الحساسية كانوا رحمة الله عليهم رزقنا الله وإياكم التواضع. لا تنسونا من الدعاء ولا تنسوا إخوانكم في حالة من الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.